يعني لهجة من لهجات العرب، فربنا سبحانه وتعالى تكلم بها وقرأها وأخذها جبريل على وأنزل بها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذها الصحابة عن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لأي، أنا أقول لأي كده بتشمل جميع الناس، أن يطعن في وجه الإشمام، نزل الإشمام والكسر الخالص، واخد بالك؟ والإشمام من أقسامه إشمام حركة بحركة في قيلة وحيلة وسيئة. نعم. رواية حفصة عن عاصم، ما الإشمام أين؟ الإشمام مثلا في كلمة تأمن، تأمن تأمن، وهو بيشدد النون. نعم. يشير بالشفتين، وإحنا كلمنا على كثير في الإشمام الحفص. وإذا قيل لهم لا تفسدوا، لهم صلة الميم واضحة، ميم الجمع واضحة. توصل. نعم. في الأرض قال هنا فيها النقل لورش، وفيها لخلف السكت قولا واحدا، ولخلاد السكت والتحقيق. وإذا وقفت برضو معينه لخلف، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أو لا تفسدوا في الأرض، وإذا وقفت الخلاد برضو الوجهين دول، لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض. قالوا إنما، مد منفصل، بينا ما في، بينا ما في أكثر من. طيب أنا أسألك سؤال، ما قالوا إنما؟ الإشباع لمين؟ الإشباع لورش ولحمزة. تمام. طيب لما أقول قالوا إنما، أربع حركات توسط يعني، لمن؟ لابن عامر، عاصم، والكسائي وخلف العشر، وخلف العشر، ويزاد لعاصم خمس حركات ويق التوسط. قالوا إنما نحن مصلحون. ها قول كده. إنما النون حرف غنة مشدد والميم مد طبيعي. نحن مصلحون، مصلحون المد عارض للسكون، جائز المد. نعم. بعد ذلك ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم مد منفصل واضح. نعم. ألا إنهم ميم جمع صلة وإسكان. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. حكم ولكن لا، ده حكم إيه؟ إضغام بغير غنة، بغير غنة. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هاتين الآيتين برواية خلف عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ونريد أن نستمع أيضا إلى قراءة الكسائي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ونستمع الآن إلى قراءة السوسي عن أبي عمرو البصري. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أخيرا نستمع إلى رواية أبي جعفر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نبدأ إخوة الإيمان في شرح أحكام التجويد ووجوه القراءة للآية 13 من سورة البقرة مع فضيلة الشيخ. قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن